قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من نذر أن يتصدق بماله. قال: حدثنا سليمان بن داود وابن الصرح قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس قال: قال ابن شهاب: فأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله ابن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بنيه حين عمي كعب بن مالك قال: قلت يا رسول الله إن من توبتي أن انخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال: فقلت إني أمسك سهمي الذي بخيبر. باب من تصدق من نذر أن يتصدق بماله، يعني ما الذي يلزمه؟ هل يلزمه أن يتصدق بالمال كله أو أنه يلزمه جزءا معينا؟ في هذا الحديث يدل على أنه يكفيه جزء من المال، وسواء كان الربع أو الثلث. من العلماء من يقول الثلث، ثلث المال تصدق بثلثه، أما الباقي فلا يلزمه إخراجه. وفي هذا أنه يلزم أنه يبقي الشيء الذي يحتاج إليه، وما لا يحتاج إليه يخرجه وفاء بنذره. أما ما احتاج إليه في نفقته ونفقة أهله ومن يلزمه نفقتهم فإنه لا يجوز إخراجه، يمسكه، لأن حاجته وما يلزم له أهم من ذلك. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ثيب علي: إني أنخلع من مالي، فذكر نحوه إلى خير لك. قال: حدثني عبيد الله بن عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو أبو لبابة أو من شاء الله، قال: إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب، وأن أنخلع من مالي كله صدقة. قال: يجزي عنك الثلث. هذا في قصة أبي لبابة، أما الأول فهو جزء من قصة كعب بن مالك حينما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وهجره مع صاحبي 50 ليلة، فتاب الله جل وعلا عليهم، القصة المشهورة المعروفة. فذكر أنه من توبته أنه يتصدق بماله، فقال: أمسك عليك مالك، وفي رواية: اجعله في القربات، في القربى، فتصدق به على ذوي قرباه. أما قصة أبي لبابة رضي الله عنه فإنه حينما أشار إلى اليهود، حينما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن قريظة الذين حاصرهم، وهو كان من حلفائهم ولكنه مسلم، فسألوه قالوا: ما رأيك إذا نزلنا ماذا يكون؟ فأشار إلى حلقه، يعني أنه الذبح، سوف تقتلون. عند ذلك أحس أنه خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نزلت فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله. فعند ذلك ما حس بذلك انصرف وربط نفسه بسارية، وأقسم أنه من ثوار المسجد أنه لا يفك رباطه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تاب الله عليه. فتاب الله جل وعلا عليه، فقال: إن من توبتي أن أهجر دار قومي، يعني المحلة التي كان فيها، وأنا انخلع من مالي. فقال: يكفيك الثلث. فهذا دليل على أن الإنسان إذا نذر أن يتصدق بماله أنه يكفيه الثلث. وحققون من العلماء يقولون ينظر إلى حالته، إن كان يحتاج إلى ماله يمسكه، أنه فقير محتاج إليه يمسكه لنفقته ونفقة أولاده ويتصدق بشيء أقل ما يقع عليه شيء. أما إذا كان لا مستغن عنه فإنه يكفيه صدقة الثلث من المال والباقي يمسكه. قال حدثنا محمد بن المتوكل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني معمر عن الزهري قال أخبرني ابن كعب بن مالك قال كان أبو لبابة فذكر معناه والقصة لأبي لبابة. قال أبو داود رواه يونس عن ابن شهاب عن بعض بن السائب ابن أبي لبابة، ورواه الزبيدي عن الزهري عن حسين بن السائب ابن أبي لبابة مثله. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا حسن بن الربيع قال حدثنا ابن إدريس قال قال ابن إسحاق حدثني الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبيه عن جده في قصته قال قلت يا رسول الله إن من توبتي إلى الله أن نخرج من مال كله إلى الله وإلى رسوله صدقة. قال لا. قلت فنصفه. قال لا. قلت فثلثه. قال نعم. قلت فإني سأمسك سهمي من خيبر. قال المصنف رحمه الله تعالى باب من نذر الجاهلية ثم أدرك الإسلام. من نذر في الجاهلية. باب من نذر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام. يعني إنسان نذر وهو كافر ثم أسلم، ما حكم هذا النذر؟ هل يلزمه؟ لأنه انعقد في حالة كفره، ومعلوم أن الكافر لا يحتسب له عمل الطاعة، لأن كل عمل يعمله يعتبر هباء، كما قال الله جل وعلا عنهم الذين كفروا مثل الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. يعني وإن تصدق وإن أحسن إلى الناس وإن عمل أعمالا من أعمال البر فهي غير نافعة غير مجدية، لأن من شرط الأعمال والاعتداد بها أن يكون الإنسان مؤمن يبنيها على أساس الإيمان، كما قال جل وعلا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن جملة حالية، يعني حالة وجود العمل كان مؤمنا لابد. والإيمان الذي يدخل فيه الإنسان بالإسلام هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لابد من ذلك. فإذا عمل أعمالا وهو كافر ثم التزم التزامات وإن كانت من أعمال الطاعة في صورتها، وإلا كفار طاعاتهم لا اعتبار لها، فإذا أسلم ما حكم ذلك؟ جواب سيأتي في الحديث. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. هذا فيه أمور. أولا أن الإنسان إذا التزم طاعة في وقت ما كان كافرا ثم أسلم أنه يؤدي هذه الطاعة. الثاني أن هذه الطاعة التي انعقدت في حالة الكفر أنه يتاب عليها إذا أتى بها في حالة الإسلام. هذا معنى قولها أوفي بنذرك، يعني أنه طاعة يتاب عليها. الثالث أن الاعتكاف يصح بدون صوم، فإن الليل ليس فيه صوم. وقال نذرت أن أعتكف ليلة، والاعتكاف كما سبق هو المكوث في المسجد لأداء العبادة، أن يجلس في المسجد يمكث فيه لأداء العبادة. ولهذا يقول الفقهاء يصح لتصح نية الاعتكاف ولو ساعة. إذا دخل الإنسان المسجد ونوى الاعتكاف صح له ذلك، وهذا دليلهم مثل هذا الحديث دليل لهم. ثالثا، أن الاعتكاف إذا عين في مكان أفضل من غيره كالمسجد الحرام فإنه يتعين، أما إذا كان عين الاعتكاف في مكان غير المسجد الحرام أو غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى فإنه لا يتعين، يعتكف في أي مسجد بشرط أن تكون المسجد تقام فيه الجماعة لئلا يتخلف عن الجماعة. أما إذا عين الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة فإنه يجزي عنه أفضلها، وأفضلها المسجد الحرام لأن الصلاة فيه 100,000 صلاة. والصواب من أقوال العلماء أن المقصود بالمسجد الحرام الحرم كله، حرم مكة كله بخلاف المدينة، فإن المقصود بالمسجد الذي تضاع فيه الصلاة هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فقط الذي قامت مبانيه، وما ألحق به من الزيادة فله حكمه، الزيادة لها حكم المزيد، هذا القول الصحيح. أما ما كان خارج البناء من المسجد النبوي فلا تضاع فيه الصلاة. فمثلا إذا خرجت الصفوف من الأبواب فالخارج من الباب هذا لا تضاعف له صلاته، لا يكون بألف صلاة، وإنما يدرك الجماعة فقط فضل الجماعة، أما المضاعفة لا. وهذا يفرق فيه كثير من الناس، يجده الصف خارج المسجد وإن كان الصف متصل، مع أن المسجد فيه فضاء، فيه فضاء كثير، فقط يستعجل حتى يذهب بسرعة، وهذا حرمان نسأل الله العافية. فإذا مثلا عين واحدا من الثلاثة أنه يعتكف فيه، فإن كان عين المسجد الأقصى يصح أن يعتكف في مسجد المدينة، وإن كان عين مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يصح أن يعتكف في مكة، أما إذا عين مسجد مكة فإنه يتعين لأنه أفضلها والصلاة فيه 100,000 صلاة خلاف المساجد الأخرى. فإن كل مسجد حتى وإن كان مسجد قباء إذا عينه وقال اعتكف فيه ليلة أو كذا أو يوم أو كذا ما يتعين، يعتكف بالمسجد الذي يكون أرفق به، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من نذر نذرا لم يسمه، يعني نذرا مطلق غير مسمى، فماذا ينصرف إليه نذره وبأي شيء يخرج من هذا النذر سيأتي. قال حدثنا هارون بن عباد الأزدي قال أخبرنا أبو في هذا الحديث الذي تقدم استدل العلماء على أن الكفار يؤاخذون بفروع الشرع ويحاسبون عليها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره عمر أنه نذر في الجاهلية نذرا للاعتكاف قال أوف بنذرك، ومعنى ذلك أن هذا يعتد به له ويؤجر عليه، فإذا كان يعتد به ويؤجر عليه فالكفار إذا تركوا مثلا ما وجب عليهم من فروع الشرع يعني من غير الإيمان بالله ورسوله مثل الصلاة مثل الصوم مثل الصدقة وما أشبه ذلك، أو فعلوا المحرمات مثل شرب الخمر مثل مسكرات كلها مثل الزنا مثل وما أشبه ذلك أنه يؤاخذون ويعاقبون عليها، هذا زيادة في عذابهم، يعني بإضافة إلى الكفر، وأخذون على ذلك بإضافة إلى الكفر فيكون زيادة في عذابهم. واستدلوا أيضا على هذا بقوله جل وعلا عن المشركين عن الكفار لما سألهم المؤمنون وهم في النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. تذكروا ترك الصلاة وتذكروا ترك الزكاة، فهم يعاقبون على هذه. وهذا هو الصواب من أقوال العلماء، من العلماء من يقول يعاقبون على الكفر على الكفر، أما ما يلزم المسلم من الواجبات فهذا شيء لا يلزمه إلا إذا أسلموا. صواب هو القول الأول. قال: حدثنا هارون بن عباد الأزدي قال: أخبرنا أبو بكر يعني ابن عياش عن محمد مولى المغيرة قال: حدثني كعب بن علقمة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين. قال أبو داود: رواه عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن ابن شماس عن ابن شماسة عن عقبة. يعني هذا النذر لما قال كفارة النذر هذا نذر مطلق، لم يعين من نذر ما هو النذر، فإذا صار عليه نذر غير معين فيكون كفارته كفارة اليمين. وتقدم الكلام على هذا الحديث أن من العلماء من ضعفه، الصواب أن الحديث أنه صحيح لطرقه فهو حسن لغيره، والحسن من أقسام الصحيح. فسواء كان النذر في هذا عند بعض المحققين نذر طاعة أو نذر معصية، إذا كان عليه نذر فإنه يكفره كفارة يمين. وسبق ما هي كفارة اليمين؟ أن الإنسان مخير فيها، إما أن يعتق رقبة أو يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، مخير بين هذه الثلاثة: عتق الرقبة وإطعام 10 مساكين أو كسوتهم. أي واحد من هذه الثلاثة فعلها أجزاء، فإن لم يستطع ذلك لم يجد ينتقل إلى الصوم، صوم 3 أيام. أما لو صام وهو يجد الإطعام أو الكسوة فإنه غير صحيح، يعني ما يكون ذلك كفارة لأن هذا مرتب. نعم. قال: حدثنا محمد بن عوف أن سعيد بن الحكم حدثهم قال: أخبرنا يحيى يعني ابن أيوب قال: حدثني كعب بن علقمة أنه سمع ابن شماسة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لغو اليمين. نعم. ما هو لغو اليمين؟ الله جل وعلا أخبر أنه لا يؤاخذنا باللغو في الأيمان، وإنما يؤاخذ بما عقدت عليه القلوب، يعني الشيء الذي يعزم عليه ويقصد. أما الشيء الذي لا يقصد ولا يراد وإنما يجري على الألسنة، قول الرجل مثلا وهو يحاور صاحبه: الأمر كذا والله، والآخر يقول: لا والله الأمر كذا وكذا، فهذا هو لغو اليمين على القول الصحيح. نعم. قال: حدثنا حميد بن مسعدة الشامي قال: أخبرنا حسان يعني ابن إبراهيم قال: حدثنا إبراهيم يعني الصائغة عن عطاء في اللغو في اليمين قال: قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هو كلام الرجل في بيته: كلا والله وبلى والله. قال أبو داود: وكان إبراهيم الصائغ رجلا صالحا، قتله أبو مسلم بعرندة. قال: وكان إذا رفع المطرقة فسمع النداء طيبها. قال أبو داود: روى هذا الحديث داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الصائغ موقوفا على عائشة. وكذلك رواه الزهري وعبد الملك بن أبي سليمان ومالك بن مغول كلهم عن عطاء عن عائشة موقوفا. يعني قوله هو قول الرجل في بيته: كلا والله بلى والله، يعني في المحاورة في الكلام الذي يجري بين الرجل وبين أهله أو بين الرجل وغير أهله، فإذا جرى بين ذلك مخالفات شيء ما هو مقصود، وإنما يكون إما لتأكيد الذي يريده كأن يأمره بدخول المنزل فيقول والله ما أدخل، والآخر يقول والله إن تدخل، وهكذا، فهذا ليس من اليمين الذي يلزم عليه الكفارة، هذا من لغو اليمين لا يلزم عليه شيء، ولكن ينبغي الإنسان أيضا أن يحافظ على يمينه لأن الله جل وعلا أمرنا بهذا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في من حلف على طعام لا يأكله. قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن الجريد عن الجريري عن أبي عثمان أو عن أبي السليلي عنه عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: نزل بنا ضياف لنا، وكان أبو بكر يتحدث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقال: لا أرجعن إليك حتى تفرغ من ضيافة هؤلاء ومن قراهم. فأتاهم بقراهم فقالوا: لا نطعمه حتى يأتي أبو بكر. فجاء فقال: ما فعل ضيافكم؟ أفرغتم من قراهم؟ قالوا: لا. قلت: قد أتيتهم بقراهم فأبوا، وقالوا: والله لا نطعمه حتى يجيء. فقالوا: صدق، قد أتانا به فأبينا حتى تجيء. قال: فما منعكم؟ قالوا: مكانك. قال: فوالله لا أطعمه الليلة. قال: فقالوا: ونحن والله لا نطعمه حتى تطعمه. قال: ما رأيت بالشر كالليلة قط. قال: قربوا طعامكم. قال: فقرب طعامهم، فقال: بسم الله، فطعم وطعموا. فأخبرت أنه أصبح فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي صنع وصنعوا، قال: بل أنت أبرهم وأصدقهم. هذا ظاهره أنه ما يلزمه كفارة، ولكن هذا داخل فيما سبق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: والله إني إن شاء الله أحلف على الشيء ثم أرى غيره خيرا منه فآتيه وأكفر عن يميني. مثل هذا إذا كان مقصود، أنا مثل هذا مقصود، فيكفر الإنسان يعني ويفعل هذا الشيء ويكفر عن يمينه، والحمد لله أن الله جل وعلا جعل مخرج في ذلك، ولا يجوز أن يتمادى في ما فيه مشادة في مثل هذا، فإن هذا فيه من المفاسد أضعاف ما في الحنف، عدم الالتزام. فإذا حلف أيضا على أنه لا يأكل هذا الطعام بعينه أو نوعا من الأطعمة بعينها، فهذا حكمه أيضا، يكفر كفارة يمين ويأكل. وقد قال الله جل وعلا لنبيه: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قال جل وعلا: وقد أخبر أنه أحل لهم كفارة الأيمان. والسبب في هذا معروف شهور رسول صلى الله عليه وسلم لما دخل على بعض أزواجه وكان يشرب عندها عسل، فقار بعضهن، اتفق اثنتان منهن على أن يواجه النبي صلى الله عليه وسلم بكلام ليس جيد، أن يقول مثلا: أنك أكلت كذا، يعني أكل له رائحة كريهة، ويشك عليه إذا كان عنده شيء من الروائح الكريهة صلوات الله وسلامه عليه. فقال: كلا، ما أكلت شيء، قالت: إنما شربت عسلا. فقالت: إذن نحله جرست هذا الشيء الذي فيه الرائحة، يعني أكلت. فحلف أنه لا عاد يشربه. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية: إن الله حل هذا الشيء بكفارة اليمين، حلوه بكفارة اليمين. وهكذا إذا الإنسان دخل في أمر من هذه الأمور، إما أنه لغرض من الأغراض أو لأمر من الأمور عرض له، فيكتم يحلف أنه ما يأكل هذا الطعام، يجوز أنه يكفر عن يمينه ويأكله كفارة يمين فقط. قال حدثنا ابن المثنى قال أخبرنا سالم بن نوح وعبد الأعلى عن الجريري عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر بهذا الحديث نحوه. زاد عن سالم في حديثه قال ولم يبلغني كفارة. هذا هو ظاهر الحديث أنه ما كفر، فيكون هذا أيضا من لغو اليمين داخل فيه. يقول والله لا آكل هذه الليلة، فقالوا وهم كذلك والله لا نأكل هذه الليلة، ثم بعد ذلك قال قربوا طعامكم فأكل متعمدا وأكلوا، فلم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالكفارة، بل قال لأبي بكر أنت أبرهم وأصدقهم، لأنه لما نقض يمينه بالأكل تبعوه على ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى باب اليمين في قطيعة الرحم، يعني أنها لا تجوز إذا حلف الإنسان أنه لا يصل رحمه أو لا يكلم قريبا، فإنه لا يجوز أن يفي بهذا الحلف، يجب عليه أن يكفر عن يمينه ويفعل ما هو مأمور به من صلة الرحم. قال حدثنا محمد بن المنهال قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال إن عدت تسألني عن القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة، فقال له عمر إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب وفي قطيعة الرحم وفيما لا تملك. هذا رتاج الكعبة المقصود بها المال الذي يوقف عليها يوضع فيه، فهو يعني قال إن عدت تكلمني فمالي كله وقف على الكعبة في الكعبة من مالها. قال له عمر رضي الله عنه الكعبة غنية عنك، كفر عن يمينك وكلم أخاك، لأنه لا يمين الإنسان في قطيعة الرحم ولا فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية الله جل وعلا، وهذا من المعصية ولكنه في شيء معين، معصية معينة فقدمت التي هي قطيعة الرحم، فدل على أن الإنسان إذا حلف على أمر أنه لا يفعله وهو من الأمور الواجبة عليه أنه لا يجوز أن يفي بهذا الحلف، يجب عليه أن يحنث يعني ينقض حلفه ويكفر عن يمينه، فهذا أبر، بل هذا هو الواجب عليه، وسواء كان ذلك في قطيعة الرحم أو في أمر يلزمه من الواجبات التي أوجبها الله عليه، يعني يحلف أنه لا يذهب يصلي في المسجد مثلا يصلي في البيت، إن هذا يجب عليه أن يكفر عن يمينه ولا يجوز له أن يفي بذلك في هذا الحلف، وهكذا فيما لا يملك كما سيأتي. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال أنبانا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي قال عبد الرحمن قال حدثني أبي عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر إلا فيما يبتغي به وجه الله ولا يمين في قطيعة رحم إلا فيما يبتغى به وجه الله، يعني النذر في الطاعة، هذا معناه لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله، يكون النذر في الطاعة، أما في المعصية فلا يجوز النذر، ولهذا قال لا نذر في معصية الله، يعني أن النذر غير معتبر وغير نافذ شرعا، إذا نذر الإنسان نذر معصية فعليه أن يكفر كفارة يمين ولا يلتزم بذلك. وكذلك إذا نذر فيما لا يملكه أنه يتصدق به أو يجعله في كذا فإن هذا عليه كفارة يمين فقط. قال حدثنا المنذر بن الوليد قال أخبرنا عبد الله بن بكر قال حدثنا عبيد الله ابن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية الله ولا في قطعة رحم ومن حلف على يمين فرى غيرها خيرا منها فليدعها وليأتي الذي هو خير فإن تركها فإن تركها كفارتها. قال أبو داود الأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم وليكفر عن يمينه إلا فيما لا يعبأ به. قال أبو داود قلت لأحمد روى يحيى بن سعيد عن يحيى بن عبيد الله فقال تركه بعد ذلك وكان أهلا لذلك. قال أحمد أحاديثه مناكير وأبوه لا يعرف. يعني يشير بهذا إلى أن هذه الأحاديث ضعيفة. والصحيح أنه إذا حلف على شيء ورأى غيره خيرا منه أنه يكفر فإن هذا ثابت في الحديث. وحديث أبي بكر الذي سبق هو صحيح ثابت وليس من هذا، وظاهره أنه ما أمره بكفارة، ولكن القاعدة التي عليها العلماء أنه إذا جاء حديثان أحدهما مطلق والآخر مقيد فيه قيد أو فيه زيادة وكلاهما صحيح أن المقيد يقضي على المطلق ويصار إليه لأن بهذا الجمع وهذا الواجب وهذا حكمه. وقد جاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لأحلف على الشيء فأرى غيره خيرا منه إلا كفرت عن يميني وآتيت الذي هو خير. وهذا أخبار منه صلى الله عليه وسلم بما يجب على الأمة أن تفعله. أما هذه الحديث التي ذكرها أخيرا فيشير إلى أنها كلها ضعيفة وأن الحديث الثابت على خلاف ذلك، يعني فيها لزوم الكفارة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الحالف يستثني بعدما يتكلم. يعني المقصود بهذا الاستثناء المعتبر هل هو الاستثناء المتصل بالكلام مباشرة أو أنه ينفعه الاستثناء ما دام في مجلسه أو أنه لا يحدد له وقت؟ خلاف بين العلماء، ولكن صواب الأول إذا كان الاستثناء متصلا بالكلام فله ما استثنى. ومن العلماء من قال ما دام في مجلسه ينفعه استثناؤه، وهذا سواء كان في الحلف أو في الطلاق أو في النذر أو في العتاق أو في البيع أو الشراء أو غير ذلك من العقود كلها، فإنه إذا استثنى وكان استثناؤه متصلا بكلامه فإنه له حكم هذا الاستثناء. أما إذا تكلم ببيع أو شراء أو حلف أو نذر أو طلاق ثم بعدما مضى وقت قال إلا أن يشاء الله استثنى، إلا أن يشاء الله، هذا الاستثناء المقصود، فمثل هذا جمهور الفقهاء يقول لا ينفعه ولا ينظر إليه. وجاء عن ابن عباس أنه استثناؤه ينفعه في عمره كله، وهذا في الواقع غير صحيح، لأنه لو كان صحيحا كان ما أحد يلزمه لا طلاق ولا بيع ولا عتق ولا أي عبد إذا شاء أن يبطل له الطلاق، إنه يقول استثنيت وانتهى. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني من المجلس، فإذا تفرقا وجب البيع، لا يجوز رده بعد التفرق، يلزم كل واحد، يلزمه هذا يلزمه البيع وهذا يلزمه ما اشترى، يكون ملكا له كان تصرف فيه. قال حدثنا قتيبة يعني ابن سعيد قال أخبرنا شريك عن سماك عن عكرمة قال أخبرنا شريك عن سماك عن عكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لا غزونا قريشا والله لا غزونا قريشا والله لا غزونا قريشا ثم قال إن شاء الله. قال أبو داود وقد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الوليد بن مسلم عن شريك ثم لم يغزهم. يعني هذا الشاهد أنه حلف وكرر الحلف والله لا أغزون قريش والله لا أغزون قريش ثم سكت ثم بعد ذلك قال إن شاء الله ثم لم يغزهم فحلفه لم يلزم لأنه استثنى ولهما استثنى والاستثنى هنا علقه بالمشيئة تعليقه بمشيئة الله ومعلوم أن الذي لا يقع أنه دليل على أن الله لم يشأه لأن كل شيء يقع فقد شاءه الله والذي لم يقع هو الذي لم يشاءه الله فإذا علق شيء المستقبل بالمشيئة فله ذلك إذا لم يقع منه فلا يلزمه. قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن بشر عن مسعر عن سماك عن عكرمة يرفعه قال والله لغزونا قريشا ثم قال إن شاء الله ثم قال والله لأغزون قريشا إن شاء الله تعالى ثم قال والله لأغزون قريشا ثم سكت ثم قال إن شاء الله. قال أبو داود زاد فيه الوليد بن مسلم عن شريك ثم لم يغزهم. هذا دليل عن الاستثناء ما كان متصلا بالكلام لأنه قال ذلك متصلا بكلامه أما لو تكلم حلف مثلا ثم صار يتحدث في حديث آخر وتركه ثم بعد ذلك قال إن شاء الله فهل يفيده هذا؟ جمهور العلماء أنه لا يفيده لأن الكلام انقطع وجاء غيره وذهب الحلف فمن شرط الاستثناء أن يكون الاستثناء متصلا بالحلف إذا كان متصلا نفع ذلك وإلا لا ينفع. قال المصنف رحمه الله تعالى باب من نذر نذرا لا يطيقه. قال حدثنا جعفر بن مسافن السنيسي عن ابن أبي فديك قال حدثني طلحة بن يحيى قال حدثني طلحة بن يحيى الأنصاري عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبد الله بن أشج عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا أطاقه فليت به. قال أبو داود وروى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي الهند أوقفوه على ابن عباس. وهذا هو الراجح أنه موقوف على ابن عباس فيكون حكم في الشيء الذي لا يطيقه لنذر نذرا ما يستطيع الوفاء به أن المخرج من هذا أن يكفر الذي هي كفارة يمين كالذي مثل ينذر أن يصوم كل يوم أو يقوم الليل أو ما أشبه ذلك أو ينذر مالا وهو لا يطيقه فيكون المخرج له من ذلك أنه يكفر كفارة يمين وهذا فيه تيسير فيه سهولة وتيسير. الله جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج والحمد لله ولكن بعض الناس يوقع نفسه في الحرج وسبق أن الدخول في النذر أنه مكروه خوفا من أن يلزم نفسه شيئا يكلفه ويشق عليه. أما إذا نذر طاعة وهو يطيقها فإنه يلزمه الوفاء بها إن من نذر أن يطيع الله فليطيع. قال المصنف رحمه الله تعالى أول كتاب البيوع البيوع مأخوذة من الباء الذي هو اليد، لأن الغالب أن المتبايعين كل واحد يمد يده للآخر عند المبادلة، هذا يعطي الثمن وهذا يعطي المثمن، هذا يعطي السلعة وهذا يبذل القيمة، فأخذ البيع من هذا بيع. والباء هو ما بين اليد اليدين إذا مد هذه الثانية من الأصابع إلى الأصابع، ومن ذلك المبايعة لأنها تكون باليد، يمسك واحد يد الآخر فيبايعه، والبيع اتفق على مشروعيته كتاب الله جل وعلا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع العلماء اجمعوا على جوازه إنه جائز. والأصل في المعاملات أنها مباحة حتى يأتي من الشرع تحريم شيء بعينه فيمتنع منه، بخلاف العبادات فإن الأصل في العبادة أنها محرمة حتى يأتي الشرع بالأمر بها، وهذا معنى قول العلماء إن العبادة توقيفية، يعني يوقف مع العبادة على ورود الشرع بها والأمر بها. أما البيع والتأجير وجميع المعاملات فالأصل فيها أنها جائزة حتى يأتي نص من الشارع على أن هذا بعينه محرم فيمتنع منه. قال المصنف رحمه الله. وكون وجه مثل هذا يعني من الأمور التي يجمع عليها يعني واقع، لأن الناس كل إنسان يكون في حاجة لما عند الآخر، والآخر ليس عنده استعداد أن يبذل ما عنده بدون قيمة، شرعت المبايعة لأجل ذلك، هذا ينتفع بالمال الذي سلعة التي يبيعها وهذا ينتفع بقيمتها، وهذا من محاسن الشرع وهو أمر من ضروريات المجتمع كله سواء كان مسلم أو غير مسلم. فالذي يمنع من البيع خالف الوضع وخالف الشرع وخالف العقل. نعم. قال باب في التجارة يخالفها الحلف واللغو. الغالب أنه هذا البيع والشراء يخالفه الحلف واللغو، اللغو هو الكلام الذي لا ينفع ولا يفيد، كثرة الكلام واللغط إن هذا يحتاج إلى كفارة، لهذا ينبغي الذي يبيع ويشتري أن يتصدق، يبذل شيئا من الصدقة حتى يكفر عن لغطه وعن حلفه وعن كلامه الذي لا يعود عليه بنفع بل قد يكون ضارا له، لأن الإنسان مأمور بحفظ لسانه وبحفظ جوارحه إلا في طاعة الله جل وعلا، مأمور بحفظ الجوارح عن إطلاقها فيما لا ينفع، فليقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يسأل عنه الإنسان ويجب أن يكون مستعملا له في الطاعة، فإذا كثر اللغط كثر الحلف وكثر الكلام الذي لا يفيد فعليه أن يتصدق ليكفر عن ذلك، وهذا يكثر في الأسواق. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمى السماسرة، فمر بنا النبي صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه، قال يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة. رسول صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى وجاء بالخير كله وهو الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه، وهو الشفيق على أمته الذي يوجههم للخير أينما كانوا، فكان يتفقد أحوال الناس في أسواقهم وفي مساجدهم وفي حتى في بيوتهم ويرشدهم إلى ما فيه خيرهم ونفعهم. هنا يقول كنا نسمى السماسرة، والسمسرة السمسار هذا كلمة غير عربية، وذلك أن البيع والشراء يأتي فيه العجم كثيرا ويختلطون مع العرب، فأخذوا هذا الكلام منهم فانتشر بينهم. والسمسار هو الذي يسعى بين البائع والمشتري، الذي يسمى الدلال مثلا، والذي يطلق عليه أنه سمسار. ويطلق السمسار أيضا على، يطلقه العرب أيضا على الذي يسعى بين المحب وحبيبه، يسمونه سمسار أيضا. فمن سعى بين اثنين في أمر من الأمور سموه سمسارا. يقول فأتى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في السوق في محل البيع، فسمانا باسم هو أحسن منه، أحسن من السمسار، فقال يا معشر التجار. يرى أن كلمة تجار أحسن من كلمة سمسار، وهذه كلمة عربية، والتجارة قد ذكرها الله جل وعلا في كتابه، وأنها مباحة بشرط أن يكون متبعا فيها الحق ولا يتعدى فيها الإنسان إلى ما هو محرم، فهي مشروعة. قال إن البيع يحضره يشوبه الحلف واللغو، فشوبه في الصدقة، يعني يدخل فيه الحلف واللغو فتصدقوا. هذا المقصود بالصدقة هنا صدقة التطوع، وقد زعم الظاهرية أن هذا دليل على أن عروض التجارة ليس عليها زكاة، لهذا، لأنه قال شبوه في الصدقة ولم يعين شيء، فلو كانت عروض التجارة عليها زكاة ما أمر بالصدقة فيها، وهذا خطأ في الواقع، لأن الزكاة فروغ منها معينة في وقت محدد وفي قدر معين، وهي ربع العشر، وقدرها يعني وقتها أن يحول الحول على المال، وقبل قبل أن يحول الحول ليس يلزم الإنسان. فهذا هذه صدقة للعلة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كثرة الحلف، كل الحلف واللغط والكلام الذي لا يعود على الإنسان بخير، يتصدق بذلك حتى يكون كفارة له. هذا هو الذي يدل عليه الحديث. قال حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي وحامد بن يحيى وعبد الله بن محمد الزهري قالوا أخبرنا سفيان عن جامع ابن أبي راشد وعبد الملك ابن أعين وعاصم عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة بمعناه، قال يحضره الكذب والحلف. وقال عبد الله الزهري اللغو والكذب. قال المصنف رحمه الله تعالى باب في استخراج المعادن، يعني ما حكمه، هل هو من التجارة أو من البيع والشراء أو من الكسب؟ هو من الكسب، من كسب المال المشروع، المعادن، استخراج المعادن. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عمرو يعني ابن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير، فقال والله ما أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل. قال فتحمل بها النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه بقدر ما وعده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين أصبت هذا الذهب؟ قال من معدن. قال لا حاجة لنا فيه، ليس فيها خير، فقضاها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه أن الغريم يلازم غريمه، والغريم هو صاحب الدين الذي له دين، إن كان له دين أنه له الحق في طلبه ممن هو لازم له، وأن الحامل الذي يعني يكفل أنه يقوم مقامه. وفي هذا كون الرسول صلى الله عليه وسلم يزيل المنازعات ويفكها، فلما حلف أنه لا يفارقه حتى يقضيه أو يأتيه بمن يكفل عنه، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم تجعل له من الوقت؟ فقال: شهرا. فقال: أنا أكفل لك، أكفل له صلوات الله وسلامه عليه. فأدى عنه 10 دنانير، دنانير من الذهب سبق مقدار الدينار الذي كان في ذلك الوقت. ثم بعد المدة التي غياها له، يعني عندها جاءه الغريم الذي ألزم، جاءه بالدنانير فقال له: من أين جئت بها؟ فقال: من معدن. يجوز أنه يعني أخذها بأجرة أو بمشارطة أو بغير ذلك. فقال له: لا حاجة لنا بها، لا خير فيها. هذه أشكلت على بعض العلماء هذه الكلمة، فهل المقصود أن المعدن لا خير فيه؟ هذا قاله بعض الناس لأنه يقول يدخل فيه الأمور التي فيها غرر وفيها ضرر، وقد يهلك الإنسان بسببه، وقد ينهار على من استؤجر أنه يستخرجه، وقد يكون مثلا أجرته بجزء منه فيكون فيه غرر، قد يتحصل شيء وقد لا يتحصل شيء. قالوا: هذا السبب في قوله لا خير فيه. والظاهر أن قوله لا حاجة لنا بها أنه صلى الله عليه وسلم لما التزم هذا الشيء قضاه لله جل وعلا فلم يأخذ بدله، فكونه لا خير في أخذها يعني أن قضاؤه إياها وأجره على الله أفضل وخير من أخذها، وهذا هو الظاهر، وهذا شأنه صلوات الله وسلامه عليه. كان إذا قدم شيء لا يطلب عليه عوضا، بل يطلبه من الله جل وعلا. وليس معنى ذلك أن المعدن لا يجوز، لو كان كذلك ما أدخل الإمام أبو داود هذا في كتاب البيوع، وإنما معناه هو ما ذكرنا، هذا هو الظاهر. قال المصنف: باب في اجتناب الشبهات. اجتناب الشبهات، يجب على الإنسان أن يجتنب الشبهات، والشبهات في البيع والشراء والمأكولات وغيرها، فإن اجتناب الشبهات أمر مشروع، بل يجب على الإنسان لئلا يقع في الحرام، لأن أكل الحرام طريق لوقود النار ودخولها، نسأل الله العافية. فالجسد الذي ينبت على الحرام على السحت النار أولى به، ويمنع الحرام من قبول العبادات، أكلها يمنع من قبولها، يمنع من قبول الدعاء كما هو معلوم. فلهذا يتعين على الإنسان يجتنب ما اشتبه عليه أنه حرام حتى يستبرئ لدينه، يكون دينه بريئا من المحرم عليه، يكون سالما من العذاب. أما إذا وقع في الشبهة يجوز أنه ينجو ويجوز أنه يهلك، لأنه على خطر، قد تكون الشبهة محرمة وقد تكون غير محرمة. وليس في الدين الإسلامي شيء مشتبه لا يتبين، ولكن الاشتباه نسبي، والمعنى كونه نسبي أن الاشتباه قد يكون عند كثير من الناس ولكن عند أهل العلم غير مشتبه واضح، لأن الله جل وعلا ما شرعه وما حرمه وضحه وبينه، فلا يكون غامضا ولكن يكون مشتبها عند كثير من الناس، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. ففي مفهوم هذا أن من الناس من يعلمها، العلماء يعلمونها، ولكن كثير من الناس ما يعلمها. فعلى هذا تكون أمور الدين، المعاملات والعبادات كلها موضحة ومبينة، وليس فيها شيء ملتبس مشتبه، وإنما التشابه يكون بالنسبة للإنسان، قد يكون متشابها إليه لقصور علمه. نعم. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا أبو شهاب عن ابن عون عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: ولا أسمع أحدا بعده يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور متشابهات، أحيانا يقول مشتبهة. وسأضرب لكم في ذلك مثلا: إن الله حمى حما، وإن حمى الله محارمه، وإنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يخالطه، وإنه من يخالط الريبة يوشك أن يجسر. هذا الحديث جعله العلماء أصل كبير من أصول الدين الإسلامي في الورع والتوقي والاستبراء للدين، أن الإنسان يجب عليه إذا اشتبه عليه الشيء ألا يقع فيه، أن يجتنبه حتى يكون دينه سالما من الوقوع في المخالفة أو العقاب الذي يعاقبه الله عليه. وقول الراوي: لا أسمع بعده أحدا يقول سمعت رسول الله، يعني يقصد أن هذا من آخر من سمعه من الصحابة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، النعمان بن بشير. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين. وقوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، يعني أن الله أحل الحلال وبينه بكتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الحرام الصريح مثل الربا، مثل الزنا، مثل أكل شرب المسكر وما أشبه ذلك، هذه بينة وواضحة. ولكن قد يكون بين الحلال والحرام أمور. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين قول المصنف في الباب الذي من نذر نذرا لا يطيقه أن يكفر كفارة يمين، وبين من نذر أن يتصدق بكل ماله وهو لا يطيق ذلك، يكفي شيء يسير ولا تزم كفارة يمين؟ المال عينة شيء يملكه ويطيقه، ولكن هذا الشيء لا يطيقه، فليس بينهما معارضة. الشيء لا يطيقه مثل ما مثلنا كونه ينذر أن يصوم النهار ويقوم الليل وما أشبه ذلك، هذا لا يطيقه. أما الشيء المالك له الذي يملكه ويحوزه فكذلك، يعني جعل أنه يلزمه الثلث فقط لا يلزمه الكل. رجل حلف بالقرآن لا يدخل بيت صديقه ثم دخل، فهل هذا يعتبر من لغو اليمين؟ لا، هذا خطر عظيم، ما ينبغي الإنسان يحلف بالقرآن، وجائز. ولكن مثل ما قال عبد الله بن مسعود يقول: من حلف بالقرآن فحنث فعليه بكل حرف من القرآن كفارة. شيء عظيم هذا، كل حرف، كم القرآن فيه من حرف؟ يعني مئات الآلاف. فهل يستطيع الإنسان هذا؟ هذا لأنه لما حلف بالقرآن شمل القرآن كله، القرآن كله كلام الله جل وعلا وهو من صفاته، هذا على خطر. ينبغي الإنسان أن يتوقع، يجازف، لأن المجازفات نسأل الله العافية. حلف شخص على التزام جماعة الجماعة في الصلاة حتى لا كان الحلف حلفه لما عند منازعة ادخل، قال والله ما ادخل، يقول والله تدخل، فهذا هو لغو اليمين. اما اذا قصد ذلك قال والله ما ادخل بيتك، الامر من الامور، هذا ما هو لغو اليمين، هذا ليس لغو اليمين، عليه كفاره. حلف شخص على التزام الجماعه في الصلاه حيث لا تفوته تكبيره الاحرام فلم يقدر على ذلك وفاتت عنه الجماعة لعذر، فهل تجب عليه الكفارة؟ نعم، يكفر عن يمينه كفارة يمين عن حلفه، هذا كفارة يمين. قلنا إن كفارة الكفارة هذه مخرج وفيها الواقع حل عظيم، يكونه يعني يخرج من الإثم بذلك، هذا فضل من الله. نعم. نذر رجل لأمر من الأمور وتحقق ما أراده ولكنه نسي النذر الذي نذر به. كيف نسي؟ ينذر وينسى، نذر طاعة، كان هذا لا يخلو، إما أن يكون نذر مالا يتصدق به، أو نذر مثلا شاة يذبحها أو ناقة أو ما أشبه ذلك، أو نذر صوم أو صلاة، إذا كان ينذر وينسى هذا معناه أنه ما هو مهتم بالنذر، النذر ما اهتم به. ولكن إذا كان نسي ولا يدري ما هو قدر ذلك، فعليه أن يكفر كفارة اليمين ويكفيه عنها. هل يجوز الإنسان أن يحلف بالطلاق وهل يقع؟ لا يجوز أن يحلف بالطلاق، الحلف لا يجوز إلا بالله أو بصفة من صفاته. كثير من الناس يجعل الطلاق له مستند يستند عليه في التهديد وفي الوعيد وفي كل ما يقوله ويقابل أهله به، هذا ما هو شأن المسلم. المسلم يجب أن يكون يعالج الأمور معالجة شرعية ومفيدة، وليست المعالجة بالطلاق. الطلاق مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، جده جد وهزله جد، لا يجوز أن يدخل الإنسان فيه سواء جادا أو هازلا، فإن دخل فيه لزمه، يلزمه ذلك. فإذا مثلا علق طلاق زوجته بأنها ما تخرج أو أنها ما تفعل كذا أو أنها لا تذهب إلى أهلها مثلا، فحصل ذلك وقع الطلاق، يقع الطلاق، وهو الذي أوقع نفسه في الحرج، إلا إنه لم يتق الله فلم يجعل له مخرجا. الذي يتق الله يجعل الله جل وعلا له مخرج. هل مشروعية النذر زيادة في الأجر أم كفارة للذنوب؟ النذر غير مستحب، الدخول في النذر لا يستحب، ومثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يغير من القدر شيئا، لا يغير من الواقع شيئا، ما كتبه الله سوف يمضي، نذرت أو لم تنذر أو لم تنذر، وإنما يستخرج به من مال البخيل، وقد يستخرج به من الكاسل، من الكسلان الذي ما يقدم العبادة، يستخرج به ذلك، ولكن يكون غير منقاد لها، فنفعها قليل، ليس مثل نفع العبادة التي يقدمها رغبة لله جل وعلا. فقد مثلا يتساهل به فيتركه فيكون سبب الإثم يأثم، قد مثلا يتحمل شيئا يعجز عنه فيكون سبب الحرج، فلهذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس معنى النهي مثل ما سبق أنه محرم، لا، بل النهي للتأكيد لئلا يقع الإنسان في عدم البر والامتثال، أو يقع في عدم أو يقع في إثم من جراء ذلك بأن يتركه. الأفضل أن الإنسان لا يدخل في النذر، يجتهد في الطاعة ولا يدخل في النذر. إذا ازدحم المسجد النبوي وخرجت الصفوف من الأبواب، هل يعتبر الفضل لمن بالخارج كما الداخل؟ لا، الخارج له أو جماعة وليس له مضاعفة، أما المضاعفة فهي داخل المسجد ويتقدم الإنسان حتى يتحصل على الفضل.